إحساس وراح. كنت بحبك بس ده إحساس وراح، إحساس وراح. ومفتكرش حتى إن أنا حاسس جراح، إحساس وراح. كنت بحبك بس ده إحساس وراح، إحساس وراح. ومفتكرش حتى إن أنا حاسس جراح. ملكش صورة جوا مني قدرت أنساك، لا حبك ولا كرهك ده أنا ناكر هواك. ملكش فيا خلاص ولا بقى ليا فيك، ابعد بقى وخلينا نرتاح من هواك. ملكش صورة جوا مني قدرت أنساك، لا حبك ولا كرهك دنا ناكر هواك. ملكش فيا خلاص ولا ليا فيك، ابعد بقى وخلينا نرتاح من هواك. مشوار طويل ضيعت عمري معاك، وكان مشوار طويل، مشوار طويل. كانت نهايته البعد بين ملوش بديل، مشوار طويل ضيعت عمري معاك، وكان مشوار طويل، مشوار طويل. كانت نهايته البعد بين ملوش بديل. ملكش صورة جوا مني قدرت أنساك، لا حبك ولا كرهك ده أنا ناكر هواك. ملكش فيا خلاص ولا بقى ليا فيك، ابعد بقى وخلينا نرتاح من هواك. ملكش فيا خلاص ولا بقى ليا فيك، ابعد بقى وخلينا نرتاح من هواك.